يا مازن رد علينا يا مازن رد علينا أوام حبينا يا مازن نحكي ونرد السلام ما تدوس أوكي بالراحة أنا معجب بيك بصراحة ما ترد علينا يا مازن وتخلصنا أوام